يا من بدنياه اشتغل قد غره طول الأمل، الموت يأتي بغتة والقبر صندوق العمل. احنا نريد هذا، انه الموت يأتي بغتة، انا شو اسوي؟ شو مهيئ مستعد الى الموت؟ في السجدة الامام الكاظم عليه الصلاة والسلام في اخر سجدة من صلاته كان يقول: اللهم ارزقني التجافي عن دار الغرور. التجافي، التجافى يعني استعد للرحيل، التجافي عن دار الغرور، والإنابة إلى دار الخلود. هاي دار الغرور، هاي دار الدنيا تغر الإنسان، ما غرك بربك الكريم، دار الغرور هاي تغرك. هاي المظاهر الدنيوية كلها، المقامات والجاه والرياسة والأموال والبنون والمال، كلها إنما هي متاع الحياة الدنيا، متاع الغرور، تغر الإنسان. الذي ينفع الإنسان القلب السليم، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله قلب سليم. احنا شلون نوصل الى هذا القلب السليم؟ والا يا من بدنياه اشتغل قد غره طول الامل، الموت ياتي بغتة والقبر صندوق العمل.